هنا القاهرة. ومضى مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم ما زال الخير موجودا في الدنيا، فما زال هناك النصاب الذي يساعد الناس، فهل تتعجبون مما أقول؟ بالطبع أصدقائنا لابد أن تتعجبوا، لأن النصاب الذي نعرفه جميعا هو المحتال الذي يخدع الناس، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة النصاب تعني أيضا الذي ينصب نفسه، أي يتعب نفسه ويتقدم لعمل لم يطلب منه. وعلى هذا فحين قلت لكم ما زال الخير موجودا في الدنيا وما زال هناك النصاب الذي يساعد غيره، فأنا أعني أنه ما زال هناك من البشر من ينصب نفسه، أي يتعب نفسه من أجل الآخرين ويتقدم لعمل لم يطلب منه مساعدة لغيره. ومضة لغوية مع جيهان الريان.